وكذلك الحميدي وغيرهم من الحفاظ أصحاب ابن عيينة، وكذا أخرجه الطبراني من رواية إبراهيم بن يسار، وممن لازم ابن عيينة جدا، والذي قال عن ابن عيينة في هذا الحديث عبد الله بن عمر، وهو الذين سمعوا منه متأخرا، كما نبه عليه الحاكم وقد بلغ الحميدي في إيضاح ذلك، فقال في مسنده في روايته لهذا الحديث عن سفيان عبد الله بن عمر بن الخطاب، وأخرج الباقي في الدلائل من طريق عثمان الدارمي عن علي بن عبد الله المديني قال حدث أبي سفيان غير مرة يقول عبد الله بن عمر بن الخطاب ولم يقل عبد الله بن عمر بن العاص، وأخرج ابن أبي شيبة بن عيينة فقال عبد الله بن عمر، وكذا رواه عنه مسلم، وأخرج إسماعيل بن وجه آخر عنه فزاد، وقال أبو بكر سمعت ابن عيينة مرة أخرى يحدث به عن ابن عمر، وقال المفضل العلائي عن يحيى بن معين أبو العباس عن عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر في الطائف والصحيح ابن عمر. قوله لما حاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم الطائف فلم ينل منهم شيئا، في مرسل بن الزبير عند ابن ابي شيبه قال لما حاصر النبي صلى الله عليه وسلم الطائف قال اصحابه يا رسول الله احرقتنا نبال ثقيف فادعوا الله عليهم، فقال اللهم اهدني ثقيفا. وذكر أهل المغازي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استعصر عليه الحصن وكانوا قد أعدوا فيه ما يكفيه من حصار سنة، ورموا على المسلمين سكك الحديد المحماة ورموه بالنبل فأصابوا قوما، فاستشار نوفل ابن معاوية الديلي فقال هم ثعلب في جحش، إن أقمت عليه أخذته وإن تركته لم يضره، فرحل عنه سيقيم بها سنة حتى ينفذ يعني ما ادخروا. وذكر أنس في حديث ابن مسلم أن مدة الصليب كانت 40 يوما، وطبعا بعيد يعني وعند أهل السير اختلاف، قيل 20 يوما وقيل 10 وقيل 18 وقيل 15. قالوا إن قافلون أي رجعون إلى المدينة أو رجعون إلى مكة، لأن رجع إلى مكة ومن مكة إلى المدينة. قالوا فثقل عليهم بين سبب ذلك وخليل يذهب ولا نفتحه، حصل خبر انه لما اخبره بالرجوع بغير فتح لم يعجبه، فلما راى ذلك امره بالقتال فلم يفتح له، فاصيبوا بالسراح انهم رموا عليهم من اعلى الصور فكانوا ينالون منهم بسهامهم، ولا تصل السهام الى من على الصور، يعني هم سهام المسلمين تصل اليهم وسهام الكفار تصل الى المسلمين، فلما راوا ذلك تبين لهم تصريب الرجوع، فلما عاد عليهم القول بالرجوع اعجبهم حينئذ، ولهذا قال فضحكا، فقول قال سفيان مر فتبسم وهو ترديد من الرب تردد يعني من الرب. قالوا قال الحميدي حدث سفيان خبر كله بالنصر، اي ان الحميدي رواه غير عن علم، بل ذكر الخبر في جميع الاسناد لان سفيان مدلس سفيان بعينه، ولكنه يدلس عن ثقال وثوري كان يدلس عن ضعف. قوله وقع في روايه البشمني بن خبر كليه، وقد رجع معين في مستقبل في الدلائل مثل بشعي بن حميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو انه قال سمعت ابا العباس الاعمى يقول سمعت عبد الله بن عمر يقول فذكر، وده تصريح بالسماع في كل الحديث. قال الإمام البخاري حدثنا محمد بن بشار وابو الدار قال حدثنا غندر محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عاصم أنه قال سمعت أبا عثمان اللي هو النادي طبعا العشرة قال سمعت سعدا وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله، سعد بن أبي وقاص وأبا بكر، وكان تصور حصن الطائف في أناس، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ادعى الى غير ابيه ويعلم فالجنة عليه حرام. وقال هشام اخبرنا معمر عن عاصم عن ابي العالية او ابي عثمان اهدي انه قال سمعت سعدا وابا بكر النبي صلى الله عليه وسلم قال عاصم قلت لقد شهد عندك رجلان حسبك بهما، قال اجل، قال اما احدهما فاول من رمى بسام في سبيله سعد بن ابي وقاص احد العشر المبشرين، واما الاخر فنزل الى النبي صلى الله عليه وسلم ثالث 23 من الطائف، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان وجه نداء لاهل الطائف للعبيد في اهل الطائف من ينزل منهم يكون حرا يعني السلام يعني جعل حرا فنزل أبو بكر نزل على بكرة يعني جاء سمي أبو بكر ونزل 53 يعني آخر من عبيد آل الطائف واعتقه نفسه. قبل أن عاصم هو ابن سليمان وخان وجاني وشرح مبني الفرائض ورأى منهم ذكر أبي بكر واسمه النفيع بن الحارث وكان مولى الحارث بن كلدة الثقفي فتدلى من حصن الطائف ببكرة فكني يا أبا بكر. لذلك أخذ ذلك الطبراني بسند لباس فيه حيث أبي بكر وكان ممن نزل من حصن الطائف من عبيدهم فأسلم فيما ذكر أهل المرازي منهم مع أبي بكر المنبعث وكان عبدا وعثمان بن عامر بن معتب وكذا مرزوق والأزرق جرب سمية وليد زياد بن عبيد الذي صار يقال له زياد بن أبيه والأزرق أبو عقبة وكان كلتا الثقفي ثم حال بني أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم دفعه لخالد بن سعيد بن العاص يعلمه الإسلام وودان كل دول عبيد يعني من أهل الطائف نزلوا واعتقوا النبي صلى الله عليه وسلم وكان عبد الله بن ربيعة ويحنس النبال وكان لابن مالك الثقفي وابراهيم بن جابر وكان خرشة ثقفي وبشار وكان عثمان بن عبد الله ونافع مولى حارث بن كلدة ونافع مولى غيلان بن سلمة الثقفي ويقال كان معهم زياد بن سمية وصحيح انه لم يخرج الا الى صغره ولم اعرف اسماء الباقين بقيه الليل 24 اللي نزلوا من حصن الطائف. قالوا تصور اي صعد الى اعلى وهذا لم يخالف قوله تدلى لانه تصور من اسفل الى اعلى ثم تدلى منه وصعد الصور تدلى من ايمن الصور ونزل من الحصن. قالوا قال هشام هو يوسف الصنعاني ولم يقع لي موصولا اليه فقد اخرج عبد الرزاق عن معمر لكن عن ابي عثمان وحده وعن ابي بكر وحده غير شك وراد المصنف منه ما فيه من بيان عدد من ابهم في الروايه الاولى فان فيها تصور بحرص الطائف في مناس كلمه الناس مبهمه يعني من هؤلاء او عدد هؤلاء وفي هذا فنزل الى النبي صلى الله عليه وسلم ثالث 23 من الطائف في رد على مزعم ابن ابو بكر لم ينزل بصور الطائف غيره وشيء قاله موسى بن عقبه في مغازيه وتبعه الحاكم وجمع بعضهم بين الخبرين ابن ابو بكر نزل وحده اولا ثم نزل باقون بعده وهو جمع حسن وروى ابن ابي شيبه واحمد بن حيث بن عباس قال اعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الطائف كل من خرج اليه من رقيق المشركين واخرجه ابن سعد مرسلا من وجه اخر. قال الامام البخاري حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابو اسامه عن بريد بن عبد الله عن ابي هرده عن ابي موسى رضي الله عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم ونازل بالجعرانة بين مكة والمدينة هي مقاتل الطائف جعرانة أو قرب المنازل أو قرب الفعالم ونبي صلى الله عليه وسلم طبعا هو لجع من حصار الطائف أحرم لما مر على مقاتل الطائف أحرم بالعمرة وهذه سنة اللي بيمر على مقات جهر بعمرة يقول ونازل بالجعرانة بين مكة والمدينة يقول ونازل بالجعرانة بين مكة والمدينة ومعه بلال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال ألا تنجز لي ما وعدتني فقال له أبشر فقال قد أكثرت علي من أبشر فأقبل على أبي موسى وبلال كهيئة الغضبان فقال رد البشرى انه لما قال له ابشر فقال له قد اكثرت عليه من ابشر فكان رد البشرى التي بشروا بها النبي صلى الله عليه وسلم فاقبل النبي صلى الله عليه وسلم على ابي موسى الاشعري وبلال كيف الغضبان فقال رد البشرى فاقبل انتما قال قبلنا ثم دعا بقدح فيه ماء فغسل يديه وجهه فيه ومجى فيه مجى بقدح الماء فمه يعني فيه ثم قال اشرب منه وافرغ على وجوهكما ونحوركما وابشرا فاخذ القدح ففعل نادت ام سلمه من وراء الستر ان افضل لامهما ام سلمه رضي الله عنها فافضل لها منه طائفه يقول الحديث الرابع هو أول حديث قصة غناء الحنين من جيران. قال ونزل جيران بين مكة والمدينة، أما جيران فهي كز الجيم والعين المهملة بتجديد الله، وقد تسكن العين هي بين الطائف ومكة وإلى مكة أقرب. قال ويان قال فهي بينها وبين مكة بعيد، وقد بلجي 18 ميلا. وقد أنكر الدودي الشارح خالد جيران بين مكة والمدينة، لأن هي بين مكة والطائف، وقال إنما هي بين مكة والطائف. وكذا جزم النووي أن الجيران بين الطائف ومكة ومقتضى المتقدم نقل عن الفكري وغيره. قول العربي لم أخف على اسمه، أنا تنجز لي ما وعدتني، محتمل أن البعض كان خاصا به، ويحتمل أن يكون عاما، وكان طلب أن يعجل له نصيبه من الغنيمة. أن السلام أخر قصة الغنائم حنين، فإن السلام كان أمر أن تجمع غنائم حنين بالجيران، وتوجه بالعساكر إلى الطائف، فلما رجع منها قسم الغنائم حينئذ بالجيران، لهذا وقع في كثير ممن كان حديث عهد الإسلام استبطاء الغنيمة واستنجاز قسمتها، كان الفضل عليه النبي صلى الله عليه وسلم لم يقسم الغنيمة الغنيمة. قول أبشر أي بقرب القسمة والثواب الجزيل على الصبر. قالت سلالة أم سلمة لزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي أم المؤمنين، ولهذا قالت بكما قوله فأفضل لها منه طائفة أي بقية. وفي الحديث من قبل لأبي عامر وأبي موسى ولبلال ولأم سلمة رضي الله عنه. نكتفي بهذا القدر، صلى الله عليه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.